ده دیداره شیدون سنه با ده دوش وزیا ورده و نسسته کریم و عمر بارودی و مبارک نسنت جان و شمیس عجبوني عينك عيني وعينيك عيني عيني ونها يا غلا نار وغزالي عينيك عيني عيني قام مهبلولي عينيك عينيك عينيك عينيك عيني.